الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. عاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أصلح لنا أزواجنا وزوجاتنا، اللهم أصلح لنا ذرياتنا، وارزق بناتنا بأزواج صالحين، وارزق أبناءنا بزوجات صالحات. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ما أشبه حياة الإنسان بمحطات قطار تبدأ من مرحلة وتنتهي إلى مرحلة، تبدأ من محطة وتنتهي إلى محطة، والمحطات كثيرة، لكن ألمح على محطات الحياة قطارين، قطار مزدحم لدرجة أنه لا مكان فيه لراكب، حتى إن الركاب قد كثر عددهم حتى وقف عدد منهم أكثر من أعداد الجالسين، وقطار آخر كل عرباته فارغة يمرق بين المحطات ويتوقف ولا أحد يركب إلا قلة نادرة تعد على أصابع اليد في المدينة الواحدة. القطار الأول قطار السخط والشكوى، الساخطون والمتململون والناقمون والشاكون، والذين تبخرت منهم مادة الصبر فأصبح عبارة عن بلوى وشكوى متحركة، جرح بملامح إنسان يشكو صباح مساء منذ أن بلغ إلى أن بلغ من الكبر عتيا. كلما توقف قطار السخط في محطة تدافع الساخطون إليه ليركبوا فيه، وينضم كل واحد منهم ليأخذ شارة الساخط الناقم على أقدار الله عز وجل. قطار آخر يكاد يخلو من ركابه، قطار الرضا، الرضا بما قسم الله عز وجل. قليل أهل الرضا تماما كالشاكرين، ولما قال ربنا وقليل من عبادي الشكور، أنتم تعلمون في البلاغة أكثر مني، الشاكر الذي يشكر الله على النعماء، والشكور هو الذي يشكر الله على الضراء. فالشكور في زمننا قليل جدا، والشكور هذا إنسان يحمل علم الرضا، لأنه يعلم أن الذي ابتلاه إنما هو رب العباد عز وجل. أحبتي في الله، اسأل نفسك سؤالا محددا، لماذا أنا في حالة عدم رضا؟ ما الذي يجعلك لا ترضى؟ أتدري أن الأحكام الشرعية تعلل؟ الأحكام الشرعية الأوامر والنواهي لها علل نفهم بعضها ويقصر فهمنا القاصر وعقولنا المحددة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كلنا علمنا قليل. قد تغيب الحكمة عن الحكم، لكن أحكام الله ما أنزلها هكذا، وإنما أنزلها بعلة وحكمة. أتدري لماذا تقطع يد السارق؟ لماذا تنتشر السرقات في عالمنا الإسلامي؟ لأن حكم الله أولا لا ينفذ، هذا للأسف الشديد. لحد واحد يقام في الأرض أفضل لأمتي من أن تمطر الأمة 70 خريفا، مطر 70 سنة حد واحد يوقف الظالم عند ظلمه. المهم، لماذا الإسلام يقطع يد السارق؟ أول شيء لانتهاك حرمة الناس. أنت عندما تعلم أن حافظة نقودك قد سرقت، أو أن بيتك وأنت غير موجود فيه انتهك يعني سريته وأسراره واحد أو اثنين أو أكثر، فانتهكوا هذه الحرمة وأخذوا من خلف ظهره، أو أن إنسانا يسترق النظر إلى محارمك تغضب وتشعر أن هذا أيضا سارق. وهناك سراق الأفراح يسرق الفرحة من اليتيم بأن يزيد يتمه، ويسرق الفرحة من الأرملة بأن يوسع ترملها، وأن يسرق الفرحة من الثكلى فيزيد ثكلها، ويسرق الفرحة من المريض الذي رضي بقضاء الله بأنه لا يعطيه مما أعطاه الله من مال كي يشتري دواء أو يبحث عن علاج أو عملية جراحية، فيسرق الأمن ويسرق الخير من قلوب الناس ومن فرحة الناس ومن صدور الناس. هذه العلة الأولى، انتهاك الأعراض يقتضي قطع اليد. الملمح الخطير في قطع اليد، نقطع يده لأن هذا الإنسان لم يرضى بما قسم الله له فقام بسرقتك أنت، لم يرضى برزق الله له فشعر أن رزقه قليل فبدأ يمد يده ليسرق، فلما لم يرضى بما قسم رب العباد له امتدت يده إلى الغير ليسرقه. والله عز وجل يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولنا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فأنت في مسألة إن ضيق المال عليك انظر إلى المدين الذي عليه أموال يجب أول الشهر أن يسددها، والمصرف يهدده أو الدين يهدده، إما الدفع أو الحبس، أنت في نعمة بعيدا عن هذا الدين. انظر إلى هذا الإنسان الذي فقد ولده حاسة من الحواس ويبحث عن مال كي يعالج به ولده ولم يجد، وأنت في نعمة وعافية وستر. لماذا لا تحمد الله رب العالمين؟ لماذا ننظر إلى أبنائنا نراهم في حالة عدم رضا مستمر؟ لماذا تتوقف زوجاتنا عندما تمر معها أنت في أي سوق إذا بعقلها وبعينيها يذهب إلى الذهب، ذهب الذهب بعقلها، تقف هكذا وتبحث وتتمرد إن لم تأتي لها، مع أن أختا لها متزوجة موظف فقير لا يملك أو لم ترى الذهب من قط، ولكن عندها أمل فتستشرف. والعبد لما يستشرف إلى ما لا يملك يحزن، كأن رجلا ثريا أو أميرا من الأمراء دعا أناسا على مائدته، فالمدعوين جلسوا على مائدة الغني هذا والأمير هذا، فأعجب أحدهم بأنواع الأطباق والصحون وأنواع الملاعق والسكاكين وهذه، فتعلق قلبه بأن يأخذها معه، عنده تعلق قلبي أن يأخذها كتحفة يضعها في صدارة البيت أو يفتخر أن هذه يعني قد جاء بها من بيت الأمير أو غير ذلك. انتهى الطعام وأعلن صاحب المائدة وصاحب البيت أن ننتقل إلى المجلس المجاور لشرب الشاي. هنا الذي أكل من باب أن الأمير أنعم عليه بدعوته قام منشرح الصدر، والذي تعلق قلبه بأن يكون عنده مثل ما عند الأمير أو الغني أو كان يريد أن يأخذ معه قام وهو متحسر حالة حسرة، لماذا لم أخذ الملعقة؟ لماذا لم أضع السكين في جيب؟ ويظل الشيطان يضيق صدره فينسى فرحة دعوة الأمير بهم أنه ترك شيئا، لأن الإنسان المتعلق بالدنيا متعلق بالمال يظن أن المال ماله، والمال عارية مسترجعة، عارية مسترجعة. الله يعيرنا المال، ولكن العبد قد سلم ماله من قبل لله عز وجل إن كان من طائفة المؤمنين، وسلم نفسه أيضا لله رب العالمين إن كان من طائفة المؤمنين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخر الآية الكريمة. إذن العبد المسلم الصادق يرضى بما قسم رب العباد سبحانه وتعالى له. صحيح ابن آدم طبيعته الطمع، طبيعته الطمع، ولكن الطماع ذليل. أنت عزيز ما قنعت، ذليل ما طمعت. إن قنعت فأنت ومالك الدنيا سواء، لما تقنع أنت ومالك الدنيا سواء. عندما تكون في صحة وعافية وأكلت كسرة خبز ببعض يعني حبات من الملح وأنت جائع وصحيح البدن، ثم تشرب وراءها كوبا من الماء، تشعر أن الله قد رزقك رزقا ما رزقه لأحد من العالمين، وهناك قريب لك عنده من المال وعلى مائدته من الطعام الألوان، ولكن لا يستطيع أن يقترب من هذا الطعام لأن عنده حساسية منه، ولا يأخذ هذا الطعام لأن ده يسبب له مرض، وإذا أكل هذا الطعام لابد من قرص قبل الطعام، وقرص وحبة وسط الطعام، وقرص مهضم بعد الطعام، ثم يأتيه الطبيب ليصاب بعسر في الهضم، ثم ينتقل إلى المستشفى، ثم إذن أنت في نعمة العافية احمد الله عليها قبل أن تزول. والله يا أحبتي في الله، جلستكم هذه نعمة، أن تجلس هكذا وتستمع للخطبة وتستطيع أن تتحرك وأن تقوم. لا إله إلا الله. قال لي أحدهم إن هناك وريد أو عصب في المخ هو يتحكم في حركة اليد، أصيب عند ولده في هذا العصب، عصب داخل المخ تعطل، صارت يد الولد شلاء لا تتحرك، والأطباء في الغرب يقولون لا علاج له، لأن هذا العصب لا يعوض ولا يزرع ولا ينبه ولا يحيا بعد موت. بالله عليك، عندما ترى المريض وترى صاحب الضنك وترى صاحب المصيبة وترى صاحب المشكلة، ألا تفرح بنعمة الله وعافيته؟ لماذا ترفضون ركوب قطار الرضا؟ متى نرضى؟ بفضل الله بلد آمن، هذه نعمة من النعم. اللهم زد على هذا البلد نعمة الأمن وكل بلاد المسلمين يا رب العالمين. هل تابعك أحد وأنت تذهب لصلاة الصبح كي يقيد اسمك ويراقبك؟ لم يحدث. في بلاد أخرى هذا يحدث سبحان الله. هل منعك أحد من حضور درس علم؟ لم يحدث سبحان الله. هل ظلمك أحد وعندما ذهبت للشكوى وقفوا بجوار الظالم ضد المظلوم؟ أبدا. عندما تعود إلى البيت وترى لمحة ابتسامة في وجه زوجتك أو في وجه ولدك وهو يرحب بعودتك أو ابنتك، وتجد ابنتك عندما تأتي صلاة العصر أو صلاة المغرب قامت دون أن يدفعها أحد، فلبست خمارها وهي في العاشرة ووقفت تصلي بين يدي الله، ألا يعني يستحق هذا الأمر رضا منك لله سبحانه وتعالى؟ إذن النعم اللي الإنسان يتقلب في حركة اليدين والسمع والبصر والحواس والهضم والنوم وبعد الأمراض والأوبئة وأمن البلاد وأمنها، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فخرقة يعني تسترك وبيت يؤويك ولقمة تكفيك خير لك من الدنيا وما فيها. ما قل وكفى خير مما كثر وألها، قليل تشكره خير من كثير لا تطيق. القليل اللي تستطيع شكره أفضل من الكثير الذي لا تستطيع شكره. فالراكب في قطار الرضا إلى أين يصل؟ يصل إلى محطة جميلة مكتوب عليها رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى الجانب الآخر يحبهم ويحبونه. فالحق الركب وارضى، ارضى لأن الله رزقك الإسلام ورزقك نعمة الإيمان ومحبة العلماء وذكره، القراءة والكتابة، تقرأ في المصحف وترتب، وعندما تدعو رب العباد يجيبك، وعندما تغلق الأبواب في وجهك كلها تجد باب رب العباد سبحانه وتعالى مفتوحا، ليس له باب وليس عليه بواب، المسافة بين السماء والأرض، دعوة مستجابة. يا رب يقول لك لبيك يا عبدي، والله أقرب إليك من حبل الوريد. في لحظة الرضا يرضى عنك رب العباد، وفي لحظة الدعاء يستجيب لك رب العباد، وفي لحظة الورطة يفرجها عليك رب العباد. والله ما طرق عبد باب الله بصدق إلا وأوشك أن يلج وأن يدخل. لكن باب الرضا باب واسع، يريحك في الدنيا، يريحك في قراراتك. انظر في كل شيء إلى الجانب الحسن، قل ربما زوجتي ثرثارة لكنها طيبة مثلا، قل إن زوجتي أحيانا لا ترضى لكن أحيانا ترضى. تقول الزوجة أيضا ربما زوجي مقطب جبين، ربما فيه سنة من الكبر لكنه كريم. فلننظر إلى صفات الخير التي في الناس، ولو صرت في كل الأمور معاتبا فلن تجد الإنسان الذي سوف تعاتبه. لو أنت تعاتب في كل شيء والله لن تجد إنسان لا كامل إلا محمد بن عبد الله فقط، الوحيد الكامل، الوحيد، لأن الله اصطفاه وصنعه على عيني وقال له إنك بأعيننا، هذا إنسان صناعة خاصة. أما ما عدا هذا فكل بني آدم يصيب ويخطئ، كل بني آدم خطاء. فانظر بما عند الناس بمنظور الرضا ترضى. أما إذا سخط تضيق الدنيا عليك ولن تغير من مقادير الله شيئا. إن مرضت وسخط هل تشفى؟ إن كنت مدينا وصرت ساخطا هل يسد دينك؟ إن كان عندك ورطة في العمل أو مصيبة أو مشكلة، إذا سخطت وأعلنت ورفعت علم السخط، سبحان الله، كما قال علي من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. يعني هل بهذا تصل إلى بر السلامة؟ جليبيب خادم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم له دمامة وجه، ترفضه البنات إذا تقدم، وترفضه العائلات لفقره ودمامته. والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أحد الصحابة يقول إني جئت إليك طالبا الزواج. قال على الرحب والسعة يا رسول الله. قال ليس لي ولكن لجليبيب. الصحابي لا يستطيع أن يرد رسول الله، فأراد أن يعطي نفسه فرصة، فقال أشاور أمها. هذا شيء جميل. ذهب إلى زوجته قال لها، شوف العبقرية، عبقرية الصحابة في عرض الموضوع، إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء خاطبا لابنتنا. المرأة كانت جالسة وقفت من شدة الايه الفرح، اهلا ونعم. قال ليس له وانما لجليبيب. قالت المرأة الا جليبيب. سمعت البنت الصالحة الكلام من الداخل، قالت لهما اتردان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما طلب؟ المهم تزوج جليبيب ودخل المعركة وجندل سبعة من الاعداء ثم رزق الشهادة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد دمعت عيناه، ولم يصبح يعني ولم يمر على زواج جليبيب أيام معدودة أو ساعات معدودة، ثم قال بعد أن صلى عليه مع إخوانه من الشهداء: اللهم إني أمسيت عن هذا راضيا، اللهم فرض عنه، اللهم إني أشهدك أن جليبيب مني وأني من جليبيب. يقول ابن مسعود وددت أن أكون أنا صاحب هذا القبر، لأن جليبيب لما ركب قطار الرضا رضي عنه الله ورضي عنه رسول. ألا تكون في هذه المعية يا أخي؟ والله ما تسخطت أنت مرة وحصلت على خير، وما رضيت أنت مرة إلا وكان الخير كله. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عن أقدارك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كبر سعد بن أبي وقاص وصار شيخا كبير السن، فكف بصره، وكانت دعوة سعد مستجابة. ما دعا رب العباد مرة إلا واستجاب الله له في قصة كثيرة تحفظونها أكثر مني. فلما قال له بعض الناس يا سعد ادع الله ان يرد عليك بصرك. يعني سيدنا سعد مع الله اقوى بكثير من عمى سعد مع اكثر الاطباء خبرة في طب العيون. امر طبيعي، لان طبيب العيون قد ينجح وقد يفشل، قد تنجح العملية وقد تفشل، لكن دعاء سعد مع الله لا يفشل ابدا. فماذا قال سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من رمى بسهم في سبيل الله؟ ماذا قال لهؤلاء الذين يطلبون منه ان يدعو الله وهو مستجاب الدعوة ان يرد اليه بصرا؟ انظر، قال: قضاء الله لي افضل من عودة بصري اليه. هذا الكلام يعتبر خيال بالنسبة لك، والفلسفة تكثر، وماله لما يدعو الله ويعود اليه؟ يا اخي، هو يرى ان الله اختار له هذه النعمة، اختار له هذه النعمة، لان الله اذا سلب من عبد حبيبتيه يعني عينيه فلن يجد له ثوابا يوم القيامة الا ان يبيح له وجهه ليطالع وجه الكريم بكرة وعشية. تعويض ما بعده تعويض، سبحان الله. وبعدين هي فترة امتحانات، فترة امتحان، انت في دار ابتلاء، دار امتحان، فلا تتسخط، انما ارضى بما قسم الله واحمد الله على فضل الله، احمد الله ان المصيبة ليست اكبر من ذلك، احمد الله ان المصيبة ليست في الدين، احمد الله انك ما زلت تعيش حتى انك تستيقظ عند الصباح فتقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. فان رد الحياة الى ارواحنا مرة اخرى نعمة تستوجب الشكر، لكن علينا ان نركب جميعا قطار الرضا، وليزدحم هذا القطار حتى نصل الى محطة عظيمة مكتوب عليها رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ حرصنا، انصرنا على من عادانا. اللهم ارق دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم امن المسلمين في فلسطين، امن المسلمين في العراق، امن المسلمين في سوريا، امن المسلمين في اليمن، امن المسلمين في ليبيا، امن المسلمين في مصر، امن المسلمين في الخليج، امن المسلمين في كل ارض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه. اللهم ارزق ولاة امورنا ببطانة خير تحضهم عليه وتحثهم الى الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم رقق قلوب الرعاة على الرعية. اللهم اخلص لنا نفوسنا وخلصنا مما يؤذينا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله، ولا تنسوا درس الاثنين ان شاء الله بعد صلاة المغرب. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. الآيات هذه كشف لنفسية الإنسان في حالة السخط، ويبدو أن دي الحالة الأصلية للنفس الأمارة بالسوء. لما رب العباد يبتلي العبد، شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل الابتلاء في الناحيتين، إذا ما ابتلاه فقدر عليه الأول يعطيه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. يبقى الإكرام والتنعم نوع من أنواع الإيه؟ الابتلاء. وفي الناحية الثانية غير إيه؟ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ايه؟ ضيق عليه الايه؟ الرزق. فاصبح بسط الرزق ابتلاء، والتضييق بالرزق ابتلاء. وفورا لقلة فهمنا أول ما تيجي كلمة الرزق إيدك على جيبك يا ابني. الرزق المادي الأموال يعني هذا آخر, هذه آخر باب وآخر صفحة في كتاب الرزق. أول عنوان كبير لأفضل رزق أن رزقنا الإسلام, فأحمد الله على نعم الله ولئن شكرتم يزيدك فهم للإسلام. هذا هو الرزق الحقيقي, لأن رزق أنت ما طلبته. شوف رزق جالك من الرزاق عز وجل دون أن تطلب. كان الشافعي يقول يا رب رزقتنا الإسلام ونحن لم نسألك, فارزقنا الجنة ونحن نسألك. طالما أنت تعطي من غير سؤال يبقى أكيد تعطي بالإيه؟ بالسؤال. فهو رأى أن الرزق هذا الذي رزقنا به رزق ما طلبناه من الله, وإنما هو محض التفضل الإلهي على كل من يقول لا إله إلا الله. محض الفضل, مش معنى أن ما هو ما فيه ناس دنيا لم يصلها الإسلام وناس أخرى لما وصل الإسلام وصلها مشوشا, وصلها من واحد والعياذ بالله يعني يتاجر بالدين, واحد آخر يضيق على الناس المنافذ, واحد ثالث يعني سبحان الله العظيم يعني زمان كان عندنا الشيخ رحمة الله عليه كان صعب, وكان لا يخطب بنا ونحن صغار والناس كل الناس مصلين إلا بآيات العذاب حتى في الصلاة. فواحد فلاح بسيط كده قال له يا عم الشيخ فلان هو أنت ما عندكش إلا آيات العذاب؟ فيش آيات رحمة؟ ما فيش يعني سيدخلهم ربهم في رحمته؟ ما فيش رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ فيش جنات عرضها السماوات والأرض؟ قال له أنتم لا تستحقون إلا هذا الأسلوب من الدعوة. فالرجل اتغاظ قال له طب يا سيدنا الشيخ مش فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها أقول أنت في دقيقة بقى إن شاء الله. رجل فلاح بسيط عايز يعني ياخد كلمة إيه؟ كلمة فيها شوية حنان. ها قال له طيب ومش شفاعة؟ قال له هو النبي هيشفع في ناس زيكم؟ لا إله إلا الله, لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله عليك ده ينفع يصعد المنبر ويعلم الناس؟ ما ينفعش, ده يضيق سبحان الله يضيق, لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين فيه ناس الدعاة الكبار كانوا دايما يعلمون الابتسامة. كان حتى في التاريخ طاووس بن كيسان رضي الله عنه تابعين, فواحد قاعد كده فيقول أي سؤال, فالناس لما تلاقي أي سؤال كل واحد يسأل اللي عنده. واحد قال له يا إمام, قال له نعم, ما اسم زوجة إبليس؟ فمش الشيخ لا نهره ولا قال له يا رجل عيب عليك دي أسئلة أبي, قال والله هذا عرس لم أحضره. الفرح لما تم أنا والله ما كنت شاهد ولا وكيل ولا سبحان الله, أنا لو موجود كنت أقول لك يعني سبحان. فالناس عايزة هذه الابتسامة. يا أبا حنيفة, قالوا نعم, قال له إذا دخلت إلى نهر الفرات أغتسل قبل الفجر كده الناس نايمة ومفيش مية في البيت, أنزل أغتسل إلى أي مكان تنظر عيناي, شوف حرفان يعني بيضايق على نفسه, استحمى وخلاص في النهر. قال له أبو حنيفة فهم يعني, قال يعني عشان ناحية القبلة من نشان, طال عيناك على ثيابك كي لا يسرق أحد. خلاص يا أستاذ. هكذا كانوا يشرحون صدورهم للناس. ليه؟ لأنه عايز يخلي الناس في حالة رضا من الدين. الدين كله رضا, فالإسلام أعظم رزق. ثم تأتي بعد ذلك نعم متوالية, الصحة والمال والزوجة ونعمة البيت ونعمة الأمن ونعمة الفضل ونعمة العلم ونعمة التوفيق ونعمة محبة الناس. والله واحد من الصالحين يقول والله أنا في نعمتين لا أدري على أيهما أشكر, مش عارف أشكر إيه ولا إيه. إيه النعمتين؟ قال ذنوب صنعتها فيما بيني وبين ربي سترها علي فلن يعيرني بها أحد. صح ولا لا؟ يا ريت في المؤسسة في المصلحة عندك لو بتاع الشؤون القانونية خصم الموظف نتيجة تحقيق 4 أيام من راتبه أو منعه من الحوافز وكده نتيجة خطأ معين تسير بها الركبان, أول ما يحضر التحقيق وينشر في المصلحة كلها شفت اللي حصل لأبو فلان, جابه مدير الشؤون القانونية وإيه واداله 4 شهور خصم. يا ريت كانت 4 أيام. الثاني يتصل يروح على المكتب اللي جنبه، تخيل فلان جه عندي وقال لي ان فلان عرض على التحقيق وخصم من راتبه 4 سنوات. الله، طب ما يقتلوه يعدموه احسن، سبحان الله. فنحن ننتظر سبحان الله فالنعم الكبيره ان يسترني رب العباد. وانا قلت لك من قبل ان بفضل الله في الذنوب فيه مرحلتين. المرحله الاولى ان الذنب ليست له رائحه. تخيل كل اللي ماشيين في الاسواق وبيطالعوا اللي رايحه واللي جايه، لو دي النظره دي لها ريحه يبقى انت عايش في ايه؟ ها عزك الله يعني عايش تحت. ها يعني سبحان الله العظيم. فالذنوب ليست لها رائحه، وعشان الذنوب ليست لها رائحه احنا بنجلس مع بعض ونحترم بعض ونعز بعض. لكن لو كشفت ذنوبنا امام احبتنا يحترموننا ام يصغروننا؟ لك مش عيب عليك تعمل كده، صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل يعلم. مش ابو ذر ماشي جنب النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك. فراى شاة قرناء تنطح شاة جلحاء، شاة لها قرنين وتنطح شاة ملهاش قرون. قال يا ابا ذر اتدري لما نطحتها؟ تعرف السبب؟ ان دي ام قرن نطحت اللي من غير قرن. قال لا والله يا رسول الله. لو واحد غير ابو ذر من حالاتنا كده، والله انا ارى في علم النفس ان الحيوانات ايضا تغضب، وان ربما هي هذه قد اخذت منها زوجها وتزوجت اي كلام اي. احنا شوف ما فيش عربي عنده كلمة الله اعلم. لما تلاقي عربي يقول الله اعلم، الله يرضى عليك، عرفنا عليه عشان عايز اصاحبه شوي. في كل حاجة يعرفها العرب، في عربي كل شيء يعرفه، وزيك مش عارفين ولا خطوة لقدام. من عارف كل شيء فقد جهل كل شيء. لكن أبا ذر مؤدب قال الله أعلم، لا أدري. قال ولكن الله يعلم. يا الله، الله طبعا مش خلق الخلق، ولذلك سوف يقضي بينهما يوم القيامة. يا الله، يعني ايه؟ يعني يحيي الشاتين يوم القيامة، وتأتي الشاه المنطوحة تنطح الشاه الناطحة، ثم يقول الله لكليهما كوني ترابا. ده كلام يخوف والله، انا عن نفسي خايف. لا، شاه هي مكلفة الشاه ولا مش مكلفة؟ مش مكلفة، هي بتعبد الله ايه؟ فطرة تسخيرا. يعني لما خلق السماوات والارض قالت ائتيا طوعا او كرها، ماذا قالت السماوات والارض؟ قالت اتينا ايه؟ طائعين. ولما عرض الامانة على السماوات والارض والجبال رفضوا يحملوها، ليه؟ فأبين أن يحملنا وأشفقنا من خافه. إيه هي الأمانة؟ قال أنا هأمركم بشوية أوامر وأنهاكم عن بعض النواهي، تأتمروا بالأمر؟ قالوا لا لا لا لا لا أوامر ولا إحنا نعبدك كده زي الملائكة شوف الملائكة بيعبدوا الله إزاي، زي إحنا بنقولها في النفس. الشيخ زفير يعني الشيخ أنت بتتعب فيه؟ إلا إذا كان عندك حساسية ربنا يشفيك، لكن من غير حساسية ولا مرض الشهيق زفير دون أن تشعر. او شو انا ذكرتك بالشهيق والزفير؟ خد شهيق بك، خلي بالك شهيق زفير. فالشهيق ده هو ده تسبيح الملائكة، هو ده تسبيح الايه، وده طعام المؤمنين عند ظهور المسيح الدجال. لما يظهر المسيح الدجال مش هيبقى فيه اكل في الارض ولا مطر ولا طعام ولا لبن في الضروع، مفيش، الدنيا تقحل. والمسيح ايه؟ يغوي الناس، من أطاعني من عبدني أدخلته الجنة، ومن عصاني أدخلته النار. وقال عليه الصلاة والسلام ناره جنة وجنته نار. فالأعرابي جاء يوم بئر معونة يوم قتل المشركين بعض من الصحابة رضوان الله عليهم، والرسول كان في حالة غضب وفي حالة أسى على خيانة العهد العظيم. لما يخان عهده صعب عليه، هم قالوا بس بعت لنا حد يعلمنا الدين، وطلعوا على الصحابة المعلمين وقتلوهم في الطريق، محادثة معروفة في تاريخ الإسلام. فالرسول في حالة من الغضب، جاء أعرابي من اليمن من البادية كده، والأريد أن ألقى رسول الله. فالصحابة مش عايزين يقولوا له ما ينفع، قالوا انتظر. قال الآن الأعرابي البدوي ما عندوش صبر، لأنه متعود أنه لما يحب يمشي في الصحراء يمشي، لما احنا نحب نمشي ازاي؟ ناخد سيارة ونقف عند الإشارة. الأعرابي البدوي ما بيحبش الكلام ده، ايه القيود اللي انت عاملها لي؟ ولذلك العرب لما جاءهم الإسلام وضبط الصلاة لا ترفع قبل الإمام ولا تركع قبل، دي كانت صعبة عليهم جدا. احنا ضد النظام، احنا عرب ضد النظام، اي شيء نظام. ده طابور واقف طويل، الراجل واقف من الساعة 7 الصبح، واحد جاء الساعة 10 يجي يقول هو سؤال بس وهمشي. يا ابني ما تخليه مكانك، لا، الجينات العربية تقتضي الايه؟ التمرد. فالمهم فالصحابة يقولوا ليس الآن، فهو مصمم الآن. جاء إليه عمر فأمسك ذراعه، قالوا لك ليس الآن. سمعت ولا ما سمعتش؟ يقول لك مش الحين خلاص. قال من هذا؟ مين الرجل الطويل الضخم ده؟ قالوا هذا عمر بن الخطاب. قال أريد أن أقابل، ما دام أنت عمر أنا عايز أقابله الآن. الله تعيد للعجل ده. قال إن الرسول الآن في حالة. عمر إيه رق للرجل، يعني هو أعرابي وبدوي وجاهل ومش واخد باله، والرسول له أوقات قبل. قال يا أعرابي إن الرسول في حالة كذا، لأن قصروا الحكاية. قال والله والذي بعثه بالحق نبيا لأدخلن عليه ولن أدعه حتى أراه مبتسما. عمر قال فرصة، خش يعني الأعراب. دخل الأعراب، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال بلغني عنك يا رسول الله أن المسيح الدجال يأتي ويصنع كذا وكذا، ما رأيك يا رسول الله أن أدعي أنني قد آمنت به، خلي بالك، ثم أضرب يدي في ثريده، أدخل في الأكل مع عامل الأكل أو عزماء أو ولائم حتى تمتلئ بطني، ثم أعود لأكفر به مرة أخرى. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال بل يغنيك الله يا أعرابي بما يغني الله عباده من فضله. فالأعرابي عايز يعني، قال كيف؟ قال طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، يلهمون به كما تلهمون النفس. يعني انت ممكن تفهمها في عصر الفضاء، هو مع بارك الله فيك رائد الفضاء بيحطوا له في الابولو 11 ولا 12 ولا مش عارف السفن دي حلتين كده ولعين فيهم شويه خضار على شويه لحمه على خروف مشوي، ما ينفع السفينه تقع، صح ولا لا؟ السفينه تنزل عمرها تطلع، صح؟ ينطح فوق ما ينفع. فيقول مش الحبه دي كل البروتينات، والحبه دي فيها كل الكالسيوم، الحبه دي فيها كل المغنيسيوم، خلاص. ليلا فما بالك بما اعده الله للمؤمنين عندما تظهر فتنه المسيح الدجال. ولذلك ان الله عز وجل يوقظ او يحيي الشاتين، الشاه المنطوحه المظلومه تقتص من الشاه الظالمه، ثم يقول لهما كوني ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. ذاك الشاعر المتمرد خد يا ليتني كنت ترابا وقال ايه، وكسر الجره عمدا. هو شاف واحده كده عند نهر الفرات، ما سيجرى في أول ما شافتش رأيت أنه يطلعها، امرأة عندها بنت عندها حياة، فمسكت الجرة من غزها من قلة أدبه ورحت إيه كسرت الجرة. فوقف هو بارد الأعصاب، شاعر رومانسي، قال كسر الجرة عمدا وسقى الأرض ترابا، صحت والإسلام ديني، ليتني كنت ترابا. لا لا لا, لا هذا تلاعب مش كويس، بعد ما تطلع اكتب هذا يا سيدنا الشيخ، تعلم الأدب أحسن، وده أدب برضه بس موجود في كتب بعيد عن الأدب. المهم فالابتلاء يأتي إليك بالنعمة كما يأتي إليك بالإيه؟ بالامتحان. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، الإنسان عامة مش المسلم، لا أي إنسان، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. بس خلي بالك الابتلاء بالنعمة قد يدخلك في حالة استدراج. يعني استدراج؟ تستدرج وانت مقيم على المعاصي، فربنا يرزقك، تقول انا لولا ربنا راضي عني كان ايه ما رزقني. لا خلي بالك، شوف انت اذا علمت انك على ذنوب كثيرة ولم تتب ويعطيك الله من فضله، فاعلم انما يستدرجك من حيث لا تدري ولا تحتسب، نعوذ بالله من الاستدراج. تمام؟ طيب فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يعني ايه قدر عليه رزقه؟ لم يوفق في العمل، لم ياتيه المال الذي كان ينتظره، الولد رسب في الامتحان، البنت فسخت خطبتها، بعد ما زوجناها بسنه رجعت بطفل على كتفها، وبعد ما كانت بنت صارت امراه، وبعد ما كنا خمسه اصبحنا سته، واصبح ابن الرجل ده لا يسال عن ولده، واصبح فيه هم في الاسره. قدر عليه رزقه، هو ده هو ده ايه سبحان الله. طب اعمل ايه؟ طب لو خبطت دماغي في الحائط مش هجيب نتيجه، لو ابتغيت نفخا في السماء لن تحل المشكله، لو غصت في البحر ما فيش حل. الحل ايه؟ ان ترضى بما قسم الله لك. وقصة الاعرابي البسيطة اللي كانوا يدرسوها لنا في الصف الرابع الابتدائي، يقول لك راجل في بادية، وبعدين ناس قاعدة في خيام جنب بعضها متباعدة، فعدى الذئب يوما على الكلب فايه فقتله، فاصبح اولاد الرجل حزان على كلبهم، قال يا الله كلب اللي بيحرس القطيع واللي بيحرس الخيمة. قال الرجل عساه خيرا ان شاء الله خير. تاني يوم الذئب عدا على الحمار اكل قتل، يا الله الحمار بننقل عليه الماء، قال عساه خيرا ان شاء الله يمكن خير. ثالث يوم الذئب لم يجد الا الديك فاكل، قال يا الله الديك اللي بيقضنا في الفجر. بعد رابع يوم عدت قبيلة ممن تكره هذه القبيلة، الدنيا ليل فيش قمر، كانوا يعني ويقتلوا الأولاد والبنات والكبار والصغار اللي يجي تحت ايديهم، كيف يستدلون على الخيام بنهيق الحمير ونباح الكلاب وصياح الديكة، الخيمة الوحيدة لا فيها لا نهيق ولا صياح ولا نباح. فنظر الأب إلى أولاده في الصباح وهي الخيمة الوحيدة الناجية، أما قلت لكم عساه خيرا. العبد يا ريت يرجعوا يدرسوا القصص البسيطة دي، يدرسوا ميكي وموس ميكي مين وموس مين وتومان جيري وحتبة خيبة مثل، والولد قاعد مبهور هو أبوه وأمه، يا ريت هو لوحده يقول كيف ازاي طلع الحيطة ده، ده انت اللي مخك طلع من نفوخك. نسأل الله السلام. أنا هنهي الموضوع بقصة تذكرونها ولكن أريد تذكيركم بها كي ترضى. تذكرون قصة الملك اللي كان له صديق كان لا يفارقه، كل ما الملك ماشي كل ملك او امير له صاحب معين يأتنس اليه، فالصاحب ده عاقل، وياريت الله يرضى عليك لا تصاحب اهوج ولا احمق ولا عالي الصوت ولا عصبي، ده يوديك في داهية. فكل ما يحصل للملك شيء صديقه ده يربط على كتف الملك يقول له أيها الملك عساه خيرا إن شاء الله. خرجوا في رحلة صيد، الملك بيصطاد يعني غزال أو أرنب أو شيء، خرجت الحربة بالخطأ فبدل ما تقع في الأرنب وقعت في يد الملك فقطعت أصبعه، وقعت أصبع على الأرض، أصبح الملك بإيه أربعة، وفيه ناس يا خبر أبدا لو يقتطع منها شيء، المهم يعني فالدم ينزف والأصبع في الأرض موجودين في الصحراء. فصديقه فورا عساه خيرا أيها الملك، قال له خير في إيه؟ أصبع القطع وأصبح الملك بأربعة والناس تنظر علي أن ناقص وأنا رجل ذو حيثية الحشية، خذوه ارموه في السجن لحظة الغضب. فراحوا رموه في السجن وأغلقوا عليه الباب. قال ماذا قال صاحبي عندما أدخلتموه الزنزانة وغلقت عليه؟ قال تبسم وقال قال عساه خيرا ان شاء الله. قال ذهب للبعيد وانا فاهم حاجه خيرا في ايه، انا دخل السجن بعد ما كان. مرت الايام والشهور، شوف يا الملك خرج في اول رحله صيد من غير ايه صاحبه، تاه في الصحراء او في الغابه، تعرف الغابه فيه جماعه وثنيين بيعبدوا صنم، والصنم ده له عيد سنوي زي عيد وفاء النيل وعيد مش عارف الاعياد اللي عند الناس دي. الصنم ده او القرب الاله المزعوم ده يقدم له كل سنه قربان، القربان ده عباره عن ايه؟ واحد مخطوف، يخطفوا واحد وايه ويذبحوه عند ايه؟ عند اقدام الصنم. الملك لما تاه قبضوا عليه. قالوا انا الملك. الملك مين؟ في ملك يمشي لوحده؟ هاتوه. دخلوه على السدنة بتوع الايه المعبد. السدنة يوقعوا الكشف الطبي على ايه؟ على القربان المقدم. شروط الكشف الطبي ان يكون سليم الحواس، يكون كامل الايه الاعضاء. قالوا لا لا لا، ده الاله يزعل، الصنم ده يغضب. لا لا مشوه. قال المهم خرج من الغابة، التقى بالحشياء، رجع القصر، قال هاتوا صاحبي تعالى. جلس جنبه قال له انا وعرفت السر في كلمتك عساه خيرا، لما اصبع انقطع يعني. طب انت لما غلقوا عليك باب الزنزان الخير كان فين؟ قال لو كنت معك لقتلت بدلا منك. انا سليم يا بنت، انت معيوب. هو احنا يعني في كل يعني. طب خد القصه الاخيره دي. يقال في قصص بني اسرائيل ان سيدنا موسى ماشي لوحده كده، اكيد كان يحب يمشي لوحده والله، انا متصور اللي يعيش مع بني اسرائيل لازم يعيش لوحده، ده ما حدش يعيش معهم. المهم يعني ما عليه. فسيدنا موسى ماشي كده ايه، شارب من بئر وجي بعيد كده شجرة، فاستظل في ظلها. والاخوة اللي بيعيبوا على القصص نقول لهم قصص بني اسرائيل الرسول كلمنا فيها، قال لا تصدقوها ولا تكذبوها، لكن ناخدها من باب الايه الحكمة، وما وافق الكتاب والسنة. مش احنا بناخد حكمة بوذا وحكمة مش عارف مين، اي حكمة. الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها، هو احق واحد فيها في العالم. فسيدنا موسى بعد ما شرب وبعد كده لقى ايه، لقى واحد فارس ترجل من فوق الفرس، وبعدين شرب من البئر، وبعدين سقطت من خرجه او كيسه كيس وقع. وبعدين سيدنا موسى الى ان يلحق الرجل، الرجل ركب الفرس ومشي. سيدنا موسى راح لي في الصرة ايه دنانير ذهب، تركها مكانه وجلس في ظل الشجرة. شوية جه ولد صبي صغير 10 سنوات 12 سنة، شرب من البئر، وجد ايه الكيس، في حد في الزمن يلاقي كيس وملوش صاحب ما ياخدوش، اخده. شوية جه رجل شيخ كبير يتوكى على عصر، شرب من البئر ونام. الفارس في الطريق اكتشف ان كيسه ايه وقع منه، فعاد الى الشيخ للنام. مين الوحيد اللي نام عند البير؟ ايقظه بسيفه هكذا، قم قم اين كيسي؟ ما رأيت كيسك. المهم الفارس قوي يزيح الرجل للشيخ العجوز، وقع على الصخرة خرجت روحه. سيدنا موسى جه يترجم، الترجمة ما فلحت. قال يا رب اللص قد نجا والمظلوم يقتل. قال يا كليمي أأنت خلقت العبادة أم أنا؟ لا أنت يا رب. قال له الشيخ المقتول ده من 40 سنة قتل والد الفارس، ولم يكن الفارس يعرف من قتل أباه، والفارس ده أمير كان اغتصب من والد الصبي اليتيم ده 100 دينار فأعدناها إلى والده. مين اللي يحكم العالم؟ خالقه. ففي كل قصة مش ضروري تفهم العلة، فلما ربنا يجيب لك تضييق، يجيب لك توسيع، يجيب لك خير، فاعلم أن رب العباد عندما يقول لك كلا، لا فكرة التوسعة رضا ولا فكرة التضييق غضب. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا كلام خاطئ، إنما السبب في ضيق الصدور. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، 4 أسباب تجعلكم في حالة عدم الرضا. فاللهم اجعلنا من الراضين يا رب العالمين. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.